طيب، يقول السؤال: كيف يكون سجود الشكر؟ يشرع المسلم أن يسجد شكرا لله عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، ولا احنا في نعم دائما، التنفس نعمة. لكن لو جاءك ولد، جاءتك وظيفة، يعني حدثت نعمة ما كانت موجودة، أو اندفعت نقمة كانت نازلة بك، سجدة شكر. هذه فرق بين النعم المتجددة والنعم المستمرة. نعم مستمرة ما يشرع لها سجود شكر، لكن يشرع لها الشكر نفسه. طيب، يسجد سجدة واحدة، يقول سبحان ربي الأعلى، يدعو بما شاء، لا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا سلام، وقال بعض من الأوصاء هذا بدعة، يعني فعله التشهد والسلام، ما لا تشهد ولا لا سلام. طيب، وكذلك تصح من غير طهارة على الراجح.